الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونبرأ من الحول والقوة إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده ونصح لعباده وعبد الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الكتاب العظيم الذي رفع الله به الأمة الإسلامية إلى أعلى الأعالي، وخفض الله بتركه والإعراض عنه لهم وخلوفهم إلى أسفل السافلين. هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب هو حبل الله المتين وصراطه مستقيم، من تركه تجبر قصمه الله أي أهلكه، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هذا الكتاب هو السر في كل تقدم وكل رفعة وكل سعادة في الدنيا والآخرة، وهو السبب في كل شقاء يصيب من أسعدهم الله به في أول أمر. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الطرق إلى رضوان الله هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان، واتباعه في كل أمر من أمور الدين في العقائد والعبادات والأخلاق والأحكام بدون أي زيادة ولا نقصان. هذا هو أفضل الطرق لسعادة الدنيا والآخرة. وما هو شر الأمور؟ شر الأمور البدع المحدثات، كل شيء يدعى أنه من أمور الدين ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كالطرق والزوايا وهذه البدع التي تعمل في المساجد، في الوقت الواحد يؤذن المؤذن مرتين، للظهر مرتين وللعصر مرتين، فهذا من المنكرات الله عليه صاحبها ويخزيه في الدنيا وفي الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أذن إلا مؤذن إلا مرة واحدة لكل أذان لكل صلاة، وقس ولا يعد ولا يحصى. أنت عد السنة لا تعد البدع، لأن البدع عندهم كثيرة نسأل الله ونحمده الذي عافانا منها. قال الله تعالى: ولقد آتينا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، أن اشكر لي ولوالدي، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لي ولوالدي، أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديه إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة، الحكمة هي العلم، هي علم الدين، والعلم بطاعة الله، والحكمة هي التي ترفع صاحبها في الدنيا والآخرة وتعلي شأنه عند الله وعند الناس أيضا. أن أشكر لله، فالله تعالى ما أعطى لقمان حكمة، أعطاه العلم، قال أشكر لله، لأن من أعطاه الله العلم فقد أعطاه خير كثيرا، فيجب عليه أن يشكر لله تعالى. وكيف يشكر لله؟ لا يبيع علمه، لا يبيع حكمته، ينشر العلم لوجه الله ويعمل به قبل أن يأمر الناس بالعمل به، ويسبق الناس إلى الخيرات، هذا هو الشكر. وقد مر علينا الحديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يدعى الحجاب ثلاثة: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمه الناس، رجل آتاه الله العلم وعلمه القرآن يدعوه ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة فيعرفه نعمه فيعترف بها فيقول فماذا صنعت فيها؟ فيقول يا ربي علمت العلم لوجهك وأقرأت القرآن لوجهك. يقول يا ربي أنا ما قبضت على القرآن اللي أعطيتني، علمت لوجهك وقرأت القرآن ليس لوجه الله. ثاني من الصنف من الأصناف التي تقدم في الحساب: رجل آتاه الله المال أو ساعة عليه من ضروب المال فيدعوه ربه سبحانه ويعرفوني عنه فيعترف بها فيقول فماذا صنعت في هذه المال الواسع التي الذي اعطيته؟ فيقول يا ربي ما تركت من سبيل تحب ان ينفق لك فيها الا انفقت فيها، ما خليت حتى طريق اللي تحب يا ربي المال تنفق فيها من اليتامى والمساكين، طلبه العلم، جهاد في سبيل الله، بناء المساجد، اصلاح الطرق، ما ترك شيء. فيقول الله تعالى كذب، وتقول الملائكة كذب، وإنما فعلت ذلك ليقال هو سخي، هو جواد، اذهبوا به للنار. فتأخذه الملائكة فتسحبه تجره على وجهه تسقطه في النار. هذا الصنف الثاني من الذين يفعلون الحساب في أول أمر، وهذا الرجل الذي أغناه الله تعالى، وما هو شيء تقول يعني بخل، ما بخلش ابدا، راه ما خلى شيء من طريق من طرق الخير لنفق فيها، ولكن كان يحب المدح والثناء على ذلك، ما كان في ربه وش الله تعالى، فلذلك عذبه الله عليه. ثالث: رجل جاهد في سبيل الله حتى قتل، يدعوه الله تعالى فيعرفه نعمه ويقول علم أتك القوة والشجاعة وممارسة الحروب فماذا صنعت في النعمات؟ فيقول يا ربي قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله تعالى كذبت، وتقول الملائكة كذبت، وإنما فعلت ذلك يقال هو جريء، هو شجاع، هذا ما طلب لا نيشان ولا طلب حتى شيء ولا ترقية ولا شيء، وإنما هو فقط أبغى الناس يمدحوه ويقولوا ما شاء الله جريء. فجميع الأعمال تحتاج إلى إخلاص، بدون إخلاص هي تكون وبال على صاحبها. وفي غزوة خيبر رأى الصحابة عبدا جاهد جهادا، يعني الصحابة غبطوه تمنوا أنهم عملوا مثل عمله، وصاروا يتحدثون بحتى قتل، فمدحوا أمام النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنه في النار. فخاف أصحاب رسول الله، قال إذا كان هذا في النار كلنا في النار، ما واحد جاهد مثله في غزوة اليهود في خيبر أبدا. فذهبوا إلى متاعه، يعني إلى حاجاته، ووجدوه قد سرق شملة كساء أخذها من الغنيمة قبل ما تنقسم، هذا غلول حرام، وما كان لنبي أن يغل، وفي قراءة الأخرى أن يغل، ومن يغلل يأتي مما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. على هذه الكسية اللي سرقها وما أعطاهاش للرسول وما أعطاهاش مع الغني ما أعطاهاش مقسم ضاع جهاده كله ومات وراح لجهنم. فالإخلاص مع العمل القليل أفضل من العمل الكثير بالإخلاص. ومن كفر يعني ما شكر الله تعالى على علمه ولا على شجاعته ولا على أمواله لتربح الله، الله غني، الله ما يحتاج، غني وحميد سبحانه محمود يحمده السماوات والأرض. ثم قال تعالى ويقال لقمان لابنه وهو يعظه، ويقال لقمان لابنه وهو يعظه. نفهم من هذا أن كل أب يجب عليه أن يراقب أولاده وأن يعظهم وأن يذكرهم الله تعالى وأن يحافظ عليهم على دينهم وعلى أخلاقهم وعلى تربيتهم. فإذا سلمهم لزبان حاشا لله من زبان الجنة، فيسلم لحفر النار للمدارس التي تكفرهم وتجعلهم أعداء لله ولدين الله ولأبيهم أيضا ولأمهم، حينئذ الله تعالى يعذبه عذاب أليم يوم القيامة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، احفظوا أنفسكم وأهلكم من النار. ليش؟ تعلمهم دين الله وتراقبهم وتجبرهم على دين الله تعالى. قال تعالى لنبيه خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أعطي الأوامر لأهلك بالصلاة واصبر عليها ونحن ما نطلبك الرزق، الرزق من عند الله تعالى. والعاقبة لمن؟ للمتقين الذين يتقون الله لا للكافرين والفاسقين. ماذا قال لقمان لابنه أول ما بدأ به؟ ما بدأ لا بصلاة ولا بزكاة، قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا ولدي عندك تشرك بالله، عندك تعبد أحد ولا ترغب أحد ولا تستغيث بأحد، لا في السماوات ولا في الأرض، لا بملائكة ولا بأنبياء ولا بصالحين ولا بغيرهم، ولا تخف إلا الله، ولا تذبح إلا لله، ولا تذر إلا لله، ولا ترجو إلا الله، هذا هو التوحيد. إن الشرك لظلم عظيم، أعظم الظلم، لأنه جعل حق الله لغير الله. فالظلم الأصغر أن الإنسان يظلم نفسه بالمعاصي، يظلم نفسه بالمعاصي أو يأخذ أموال الناس ويأكلها أو من حقوق الناس. ولكن هذا الأصغر هذا ما يخلد صاحبه في جهنم، لا يخلد. ولكن الظلم الأكبر الذي هو حق إعطاء حق الله لغير الله، هذا هو اللي يخلد صاحبه في جهنم ويكفر، ولا يغفره الله أبدا. إن الله لا يغفر من شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، خاف الصحابة خوفا عظيما فقالوا الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن والهدى. فقالوا كلنا ظلم، من هو اللي ما ظلم بسبب المعاصي أو ظلم الإنسان؟ ففزعوا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس الأمر كما فهمتم، وإنما هو الكفر بالله شرك. أن نسمع ما قال عبد الصالح وهو لقمان إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو الأكبر، الظلم هو الظلم الأكبر هو الذي يغفره الله تعالى، أما الظلم الصغير يمكن يغفره الله تعالى. ووصي الإنسان بوالديه، والله تعالى بعد الوصية بتوحيده وعبادته وحده لا شريك له وصى بوالديه إحسانا، أن يحسن الأب والأم. حملت أمه وهن على وهن، حملت أمه وهي في غاية الضعف والمرض، وفصاله في عامين ورضعته عامين، 9 أشهر وهي حامل وتقاسي المشقات والآلام، وعامين وهي ترضع فيه. أنا في عامين أن أشكر لي ولوالدي إليه المصير. الله تعالى قال للإنسان، لكل إنسان، اشكر لي أنا بالتوحيد وبالعبادة، واشكر الوالديك بالإحسان إليهم كيفما كانوا مؤمنين أو كافرين، لهم الحق عليه. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به فلا تطعهما. إذا بغوا تشرك بيا فأي تطعهم أبدا. إذا قالوا لك بغينا في أول دي تودينا لك القبة الفلانية، بغينا نذبح عليها واحد الخروف ونكتب لها حاجتنا، قل أبدا لا سمعا ولا طاعة، إنكم تريداني مني أن أعصي ربي وأكفر به لطاعتكم، لا لا لا أبدا بل عصي. وفي هذا نذكر قصة سعد بن مالك من العشرة البشر بالجنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أسلم في مكة وسمعت أمه بإسلامه قالت له كيف بدلت دينك، أنا لا آكل ولا أشرب حتى تترك هذا الدين وتكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال لها أنا لا أترك ديني أبدا، فتركت الشرب الأكل والشرب يوما وليلة، وأصبحت تئن وهي ضعيفة جدا، ثم تركت الأكل والشرب يوما وليلة ثم يوم ثلاث أيام، ثم قال لها لو كان لك 100 نفس كل نفس تخرج واحدة بعد الأخرى ما كفرت بمحمد، اذكري ولا موت. 100 روح لو كان عندك 100 روح وكل وحدة كل يوم تطلع وحدة، والله ما أكفر بمحمد. ورجعت أكلت. فالإنسان لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. وصاحبهما في الدنيا معروفة، وما في الإحسان لا تقطع إحسانك عنهما. واتبع سبيل من أناب إلي، اتبع سبيل المرسلين وأتباعهم الذين يدلون على كتاب الله وسنة الرسول. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وأجرنا جميعا من عذاب المهين، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، استغفروا إنه الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصل اللهم على عبدك ورسولك المصطفى وعلى آله وأصحابه للصفاء والوفاء، خصوصا الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وآل بيت النبي الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى يا بني في وصية لقمان لابنه إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في حجر كبير أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله تعالى. الله لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء. الأمر الذي يغيب على جميع الناس ويعجز عنه ويعجز عنه الله ما يعجز عنه. يا بني أقم الصلاة. بعد توحيد الله تعالى ما أعظم الفرائض؟ ما هو أعظم الفرائض؟ هو الصلاة. لأنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر للصلاة. ما يرون إنسان ترك الزكاة إذا هو اعترف بها يكفر، ولا إنسان أكل رمضان يكفر، ولكن الصلاة أجمع أصحاب رسول الله على أن تاركها كافر لا حظ له في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر جهارا، أي خرج من الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد خرج من الملة، أي خرج من ملة الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله عز وجل، وذمة الله لا تبرأ من مسلم أبدا. وقال عمر رضي الله عنه في محضر الصحابة من ترك الصلاة فلا حظ له بالإسلام. هذا إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فويل لمن يتهاون ويقول لهم من الصلاة، إنما هو مؤمن عاصي إذا ترك الصلاة فهو كافر، كفره الله تعالى ورسوله. وقال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وأمر بالمعروف، ما هو الصلاة وحدها هي الفرض فقط، والتوحيد لابد أن تأمر بالمعروف بقدر الدرجة التي تستطيعها. والله تعالى يفعل ثلاث درجات في الأمر بالمعروف: تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بيدك، تغير المنكر بيدك، وتأمر بالمعروف وتطبق بيدك بالقوة بالقهر. فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. وذكرنا مرارا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الطويل الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام، ونحن لا نكمله هنا لأن الوقت لأن لا يناسب، لأن قال يعني: إن قصار خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، فأقصر الخطبة وأطيل الصلاة. إذا بغيتوا تعرفوا الفقيه فقه محمدي، شوفوا إذا شفتوا يقصر الخطبة ويطول الصلاة ذلك هو فقيه حقا، وإذا رأيتم بالعكس تعرفوا أنه جاهل. وهذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنهم كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا فلان اتق الله ودع ما أنت تصنع فإنه لا يحل لك. اكتشف واحد يشرب الخمر، ولا يتعاطى بالربا، ولا يأخذ الرشوة، ولا يظلم الناس، ولا يتعدى عليهم، يقول: يا فلان اتق الله، اترك هذا العمل فإن هذا حرام عليك. ويلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون قعيده وأكيله وشريبه. ويتلقى معه المرة الثانية وبقى على ظلمه ولا على منكره ولا على خمره ولا على غيره، وما يمنعه يقعد معاه يأكل معاه يشرب معاه يسكن معاه. فعند ذلك ضرب الله قلوب بعضهم لبعض ولعنهم، فقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ثم في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتضربن على يد الظالم، قبضوا على يد الظالم ولتقصرنه على حق أسراء، ولتقصرنه على حق أسراء، وتجبروه وتقاروه حتى يعطي الحق للمظلوم المسكين. أو لا يضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم لا يلعننكم كما لعنهم كما لعن بني إسرائيل. فنسأل الله سبحانه وتعالى يحفظنا وإياكم من كل صفة تبعدنا عن رضوان الله تعالى، ويوفقنا وإياكم لاتباع رضوان الله سبحانه وتعالى. ونسأله ونبتهل إليه أن يوفق ويسدد ملكا حسن الثاني، وأن يحفظه من كل شر، ويوفقه لكل خير، ويوفقه لإحياء سنة الدين المصطفى ولإحياء شريعة الدين المصطفى التي بها عزه وعز جميع المسلمين، وبها سعادته وسعادة المسلمين. وأن يبارك في ولي عهده الأمير محمدا وفي جميع أهل بيته. وإن شاء الله تعالى ينصر جميع المسلمين الذين ينصرون الله ورسوله، مسلمين لا سر أحسان ولا طالب حاجة من حاجات الدنيا والآخرة، لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها، بإسمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.